بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقل من جمع بليل. قال: وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأسماء بنت أبي بكر والفضل بن عباس رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعة: باب في تقديم النبي صلى الله عليه وسلم أهله. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. تقديم الضعفة كالنساء والرجال الكبار والصبيان، كونهم يقدمون في آخر الليل من مزدلفة إلى منى، والبقية أي سواهم يبقون حتى يصلوا الفجر ويدعو بعد صلاة الفجر حتى يستوي جدا، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن المبيت المزدلفة واجب، وقد اختلف العلماء في حكم مبيت المزدلفة، فمنهم من قال إنه ركن لا يتم الحج إلا به، ومنهم من قال إنه واجب، ومنهم من قال إنه مستحب، والقول بالوجوب هو الأظهر. وهذا من أدلة القول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة أن ينصرفوا آخر الليل، فالترخيص يدل على أن الذي رخص لهم يعني في أن يتركوه أنه واجب، لأنه لو كان أمر مستحبا يعني كل الناس فيه سواء، من فعل تقدم تعجل ومن فعل لا يتعجل. لكن لما خص هؤلاء بالتقديم دل على أن المبيت ليس بركن بل هو واجب، من تركه فإنه يكون عليه دم كمن ترك شيئا من الواجبات. وقد أورد أبو عيسى حديث ابن عباس أنه قدمه في ثقل من أهله، يعني في مثل نسائه، ويعني كذا وهو من الصبيان، فتقدم وخرجوا من مزدلفة ليلا، فهو يدل على جواز مثل ذلك. ومثلهم من يكون في سيارة وهم كبار وصغار وأناس يعني مرافقون لهم، ويشق كونهم ينزلون وأولئك يخرجون، فإنه لا بأس بخروجهم معهم تبعا لهم لما في تأخرهم من المشقة، يكون السيارة تذهب عنهم وهم يشق عليهم المشي، فإذا ذهبوا أو يخشون الضياع والتياه يكون هم يتيهون، فإذا خرجوا معهم فإن ذلك لا بأس به. قال حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن زيد، حماد بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السقياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عكرمة، عن عكرمة هو ابن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس، عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأحد العباد الله من الصحابة، وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن عائشة، عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها الصديقة من الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأم حبيبة، وأم حبيبة هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها، أم المؤمنين، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. وأسماء بنت أبي بكر، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما، وحديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. والفضل بن عباس، والفضل بن عباس بن عبد المطلب أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم ضعفة أهله، وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. ثم ورد حديث ابن عباس من طريق أخرى وأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله وقال لا ترموا الجمرة إلا بعد أن تطلع الشمس. والذين يخرجون من مزدلفة في آخر الليل متى يرمون؟ ذهب بعض أهل العلم لأنهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس، وذهب بعضهم إلى أنهم يرمون قبل طلوع الشمس وبعد الفجر، وذهب بعضهم إلى أنهم يرمون إذا وصلوا آخر الليل قبل الفجر. وكونهم لا يرمون إلا بعد طلوع الشمس هذا هو الأولى، وإن رموا قبل ذلك سواء قبل طلوع الفجر أو بعده فإن ذلك جائز، لأنه جاء عن بعض أزواجه الذين تقدمنا وأنهن رمينا قبل طلوع الفجر، وهذا يدل على جواز ذلك، ولكن الأولى أن يكون بعد طلوع الشمس. نعم. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن المسعودي. المسعودي هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة وهو صديق اختلط قبل موته. صديق اختلط قبل موته وحديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. البخاري تعليقا وأصحاب السنة. عن مقسم. عن الحكم. عن الحكم بن عتيبة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مقسم. عن مقسم مولى بن عباس وهو مولى لغيره ولكنه قيل هو ابن عباس لملازمته له، وهو ثقة أخرج له البخاري صدوق خرج البخاري وهو صدوق أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن البخاري وأصحاب السنن. عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم لم يروا بأسا أن يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون إلى منى. وقال أكثر أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض أهل العلم في أن يرموا بليل، والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم لا يرمون، وهو قول الثوري والشافعي. الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه أخرجها أصحاب الكتب الستة. والشافعي محمد بن إدريس الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة عن مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنة. قال أبو عيسى حديث ابن عباس بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثقل حديث صحيح روي عنه من غير وجه، وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ. أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. ثم أرد أبو عيسى يعني بعد ذلك هذه الطريقة الأخرى عن شعبة، وشعبة وبالحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحابه الستة. ومشاش هو مقبول أخرجه النسائي. مقبول نعم أخرجه النسائي. عن عطاء. عن عطاء عن ابن عباس. عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحابه الستة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعف وفيه زيادة في الفضل عن عطاء عن الفضل عن ابن عباس، يعني لأنه قال بعد ذلك في أصل السند. أي نعم لأنه قال ذلك يكون في سق. أي نعم في سق لأنه قال فأنا بعده لأنه زاد. النسخة التي اعتنى فيها الشيخ مشهور عن ابن عباس عن الفضل، يكون الفضل بعد ابن عباس. عن عباس نعم عن الفضل. أنا أقول ساقطة من إسناد من النسخ حتى لا نعم بس هو قال يعني أخطأ حيث زاد الفضل. إيه زاد الفضل يعني بعد ابن عباس. إيه بعد ابن عباس أو قبله؟ لا بعده. نعم. لكن قصدي الفضل في نفس الإسناد ساقط من النص. هذا هو نعم، لأنه هو نفسه في الكلام اللي بعده يدل على أنه سقط، كان أخطأ فيه فزاد. يقول وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل ابن العباس. أيوه. أنه بعد ذلك قال فزاد. ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل، وهذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. هو عشان خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. بس ما بيها الزيادة قبل ولا بعد؟ لا بعد، وجدناها في نصف المشهور، النسخة التي اعتنى فيها الشيخ مشهور ونقل عليها احكام الشيخ الألباني، ذكر على الصواب. قال ايش انه قدم؟ وهذا حديث خطأ، أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج مثلا انه قدمه الحديث. روى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل. وهذا لأن ابن عباس هو الذي تقدم، يعني كيف يروي عن أخوه عن أخيه هذا الشيء، هو نفسه الذي أقدم. نعم. وروى ابن جريج وغيره هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ولم يذكروا فيه عن الفضل بن عباس. نعم. ابن جريج. نعم. ابن جريج عن مالك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة، أخرجه أصحابه في الستة. ومشاش بصري وروى عنه شعبة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى. قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن ابن جريج. في الدرس الذي مضى الذي جاء فيه أبو نعيم في حول المندوكين. نعم. وكيع سفيان بن عيينة. نعم. في تحفة الأشراف سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري. والمعروف أنه إذا جاء يعني أبو نعيم ووكيع يرويان عن سفيان وهو منسوب فهو الثوري وليس بن عيينة. وإلا فلهما رواية عن السفياني. ما أدري هل لهما رواية أو لا، ما أدري. إذا الشيء بالشيء يذكر. وفيها ابن عربي ذاك الزبير بن عربي. نعم. الذي في حديث دعا رأيته في اليمن. نعم. 861. نعم. هذا الكلام الموجود يعني فيه تصحيح، فيه الثاني ابن عدي. نعم. وكلمة أبو سلمة التي جاءت بعد ابن عدي يعني يبدو الله أنه منها متأخرة عن تقديم، متأخرة عن مكانها لأنها تابعة الأول. نعم. الذي هو فالكلام مستقيم إلا أن في تصحيح في عادي بدل ابن عربي في الثاني الذي قال كوفي. قال كوفي. نعم. وأيضا أبو سلمة التي جاءت بعده هي ليست كنيته وإنما هي كنية ابن عربي. نعم. وأما لا كنية أبو عدي الزبير بن عدي أبو عدي، فالعبارة يعني فيها شيئان، أحدهما التصحيح بين عربي وعدي في الكوفي الذي روى عنه الذي روى عن أنس وروى عنه سفيان الثوري، وفي تأخير الكنية يعني بعده وهي ليست له وإنما هي الذي قبله. والتصحيف يعني الذي ذكر عليه هي موجودة في حديث الإشراف، لأن يعني ذكر يعني الزبير بن عدي الذي يروي عن أنس، الزبير بن عدي هذا موجود في حديث الإشراف، فيكون الترمذي رحمه الله ذكر هذا من أجل التنبيه إلى التشابه بين الرجلين يعني في تقارب كلمة عربي وعدي، وأنه يعني يمكن أن يكون التصحيح بينهما، وقد حصل التصحيح بالفعل، وقد حصل التصحيح بالفعل الآن في هذه الكتابة. وكذلك ذكره الشيخ ذكره ابن حجر في الطباري يعني انه ابن عدي، وقد ينبه على هذا يعني بشار الشيخ بشار معروف في نسخته. قل بارك الله فيك في باب 44 باب ما جاء في كراهية الطواف عريانا، قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن أسيع ويقال يسيع، ذكرنا أن خرجه الترمذي والنسائي هكذا في نسخة عادل المرشد، هكذا في نسخة عادل المرشد من التحقيق التقريب، والصحيح ما في نسخة بالأشبال تاء وصاد، تاء صاد أي يعني الترمذي والنسائي في الخصائص، لكن لما راجعنا تهذيب الكمال وإذا ذكر أنه يروي عنه النسائي في الخصائص وفي مسند علي يصير الرموز الثلاثة ترمذي وصاد وخصائص علي وعين سين النسائي في مسند علي، مع أنه في التقريب التقريب هي صاد صاد بس مع التاء. وعادة الحافظ بن حجر ما يكرر الكتب أو الرموز الكتب أو ما يكررها يعني عادة يعني في الغالب يعني كذا. أحيانا يكرر أظن في شعيب محمد وكذا التقريب، أظن هو أو شخص آخر ذكر كتابين يعني رمز الكتابين. شعيب محمد قال البخاري المفرد وراء البخاري جزء القراء يعني ذكر شيء نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي يوم النحر ضحى، قال حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا علي بن يونس عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرمي يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب الرمي يوم النحر ضحى، أي أن يوم النحر يختص الرمي فيه لجمرة العقبة ولا يرمى غيرها من الجمرات, ويكون ذلك ضحى, ويجوز بعد ذلك في المساء, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل يوم النحر عن أسئلة متعددة ومنها رميت بعدما أنسيت قال لا حرج, رميت بعدما أنسيت قال لا حرج, دل على أنها ترمى ضحى, وإذا رميت بعد ذلك كل ذلك سائر. بل جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه يعني أذن لزوجته صفية بنت أبي عبيد أو أمرها أن ترمي بعد غروب الشمس يوم العيد, كما جاء في الموطأ بأنها كانت شغلت مع امرأة نبست, شغلت مع امرأة نبست, فأمرها أن ترمي بعد غروب الشمس. فدل هذا على أن المساء أنه يعني يحصل يعني فيما قبل الغروب وما بعد الغروب, ولكن كون يصير في النهار يعني هو الأولى إذا أمكن, وإذا احتاج إلى الرمي في الليل يعني بعد غروب الشمس فإن ذلك سائر. وأما بعد ذلك فيكون بعد الزوال, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام منى الثلاثة وكان تأخر ولم يتعجل عليه الصلاة والسلام لا يرمي إلا بعد الزوال, كان ينتظر الزوال, فإذا زالت الشمس رمى, ثم ذهب في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وصلى بالناس في مجلس الخير بعد الرمي. وأما في اليوم الثالث عشر فإنه انتظر حتى زالت الشمس ثم مر بجمار فرماها واستمر في سيره حتى نزل بالأبطح وصلى فيه الظهر عليه الصلاة والسلام. يعني يرمي قبل الصلاة بعد زوال الشمس وقبل الصلاة, ففي اليوم الحادي عشر والثاني عشر رمى ثم ذهب وصلى مثل الخير, وفي اليوم الثالث عشر يعني جاء مرتحلا ورمى الجمار واستمر في سيره حتى نزل بالأبطح صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فكونه في ثلاث أيام متوالية كلها لا يرمي إلا بعد الزوال دل هذا على أن الرمي بعد قبل الزوال لا يجوز, لأنه لو كان جائزا لفعله نفسه في يوم واحد الأيام الثلاثة حتى يبين للناس أنه جائز. قال حدثنا علي بن خشرم. علي بن خشرم ثقة أخي حديث مسلم والترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. عن عيسى بن يونس. عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير. ابن جريج مرة ذكره هو أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة. وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح, والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم أنه لا يرمي بعد يوم النحر إلا بعد الزوال. يعني جاء عن عطاء, عن عطاء بن طاووس كذا هذول اثنين عطاء وطاووس انه يرمي قبل الزوال. اقول اكثر اهل العلم يعني كان يشير الى هذا. وجاء عن الحنفية في يوم النفر. كيف شيخ جاء عن من؟ الحنفية. الحنفية في جميع الأيام الثلاثة أو يوم النفر؟ لا يوم النفر, يوم النفر يوم النفر في أيام التشريق يوم النفر. الآن وجدنا الناس يرمون إذا مضت الثانية عشر ليلا دخل اليوم الثاني فبدأ يرمون. لا ما يشوف سبب. يعني ما في قول بهذا. والله ما نعلم منه. يعني يرمي قبل الزوال يعني في النهار, لكن لا يجوز رمي قبل الزوال حتى في النهار, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء عنه ذلك, بل جاء عنه الرمي بعد الزوال في الأيام الثلاثة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاض قبل طلوع الشمس. ثم أرد أبو عيسى الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس, وأورد فيه حديث ابن عباس أن ابن أفاض قبل طلوع الشمس, وهذا فيه وخالف في ذلك المشركين الذين كانوا ينتظرون حتى تطلع الشمس وحتى تظهر على الجبال وحتى تظهر على جبل يعني يطل على منى إذا ظهرت الشمس عليه وفي أعلاه أفاضوا, ويقول أشرق تبير كيما نغير, أشرق تبير يعني أن الشمس تطلع عليه وعلى رأسه فيرونها على رأس الجبل فينطلقون, أشرق تبير كيما نغير. فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف قبل طلوع الشمس بعد أن أسفر جدا. قال حدثنا قتيبة مر ذكره عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان صديق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهل الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين, أول من تلقب بأمير المؤمنين هو رضي الله عنه وأرضاه, لأن أبو بكر كان يقال له خليفة رسول الله ما كان يقال له أمير المؤمنين, وإنما يلقب بخليفة رسول الله. ولما جاء بعده يعني تكثر الإضافات, يقال خليفة رسول الله, ثم عثمان خليفة رسول الله, فأتوا بلقب أمير المؤمنين فصار يطلق على عمر وعثمان وعلي ومن بعدهم. نعم. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وإنما كان أهل الجاهلية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عمر بن ميمون يحدث يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس, وكانوا يقولون أشرق تبير, وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خالفهم فأفاض عمر قبل طلوع الشمس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم, وهذا مثل الذي قبله. نعم, وهو موقوف إلا أن في قول خالفهم هذا يدل على أنه يعني على أنه مرفوع من ناحية النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فعل في المشركين, وإنما أفاض قبل طلوع الشمس هو الذي فعله عمر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان دمشقي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن أبي داود سليمان بن داود الطيالسي ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن الشعبة عن أبي إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن ميمون ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال كنا وقوفا بجمع لهم الزلفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء أن الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخبز. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخبز. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله ترجمة بابه في أن حصى الجمار مثل حصى الخلف, يعني أن مقدار الحصى الذي ترمى به الجمار مثل حصى الخلف الذي يخلف فيه في الأصابع, وهو أكبر من الحمص قليلا. وقد جاء في حديث ابن عباس حديث الفضل أنه لما كان رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينزل ويقطع له حصى فلقط له حصى بهذا المقدار وجعل يقلبهن بيده ويقول بهذا فرموا وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, يعني معنى أنه لا يزاد على هذا المقدار وإنما يقتصر على ما جاءت في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد فيه حديث جابر رأيت أن يرمي الجمار بمثل حصى الخلف. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة أخرج أصحابه في الستة هو شيخ أصحابه في الستة. عن يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن الأحرص عن أمه وهي أم جندب الأزدية. سليمان مقبول أخرج حديثه أصحاب السنن. أصحاب السنن وأمه أخرج لها صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه. صحابية أخرج لها أبو داود بن ماجه. وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التميمي. التيمي عبد الرحمن بن عثمان التيمي أخرج له مسلم وأبو داود النسائي. مسلم وأبو داود النسائي. وعبد الرحمن بن معاذ. وعبد الرحمن بن معاذ أخرج له أبو داود النسائي. أبو داود النسائي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أهل العلم أن تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى القذف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرمي الجمار إذا زالت الشمس. ثم ورد هذه الترجمة باب رمي الجمار إذا زالت الشمس يعني وذلك في أيام التشريق. وذلك في أيام التشريق الثلاثة كل يكون الرمي بعد الزوال في جميع الجمرات. أما في العام الأول فيكون جمرة العقبة فقط وفي الأيام الثلاثة في جميع الجمرات ويكون بعد الزوال. أورد في هذا حديث ابن عباس نعم أن كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار إذا زالت كان الشمس. يرمي الشمس إذا زالت الشمس كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس. وقد جاء التفصيل يعني في بعض الأحاديث أنه كان يرمي الجمار في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بعدما تزول ثم يذهب ويصلي بالناس من الخيف وأنه في اليوم الثالث عشر رمى ثم واصل السير إلى المحصب الذي هو الأبطح ونزل فيه وهو منزله قبل الحج الذي مكث فيه أربعة أيام. قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي. أحمد بن عبدة الضبي ثقة خرج حديث البخاري وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. عن زياد بن عبد الله. زياد بن عبد الله هو صدوق. صدوق خرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن الحجاج. عن الحجاج بن عرطاه. وهو صدوق في الخطأ والتدليس وفي البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنة. والشارح قال إنه الحجاج بن دينار. وهو ليس الحجاج بن دينار وإنما الحجاج بن عرطاه. لأن الحجاج بن دينار تحت الإشراف ليس لزياد بن عبد الله رواية عنه وإنما رواية عن الحجاج بن عرطاه. وأما اللي فوق الحكم والحكم روى عنه الاثنان الحجاج بن دينار والحجاج بن عرطاه لكن زياد بن عبد الله روى عن الحجاج بن عرطاه. البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. البخاري المفرد ومسلم أصحاب السنن. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال أبو عيسى هذا حديث حسن. وفيه يعني شيء آخر وهو أنه مر أن الحكم أن الحكم لم يروي عن مقسم إلا أحاديث معينة وليس هذا منها لكنه جاء في أحاديث كثيرة أن النبي رمى بعد الزوال. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في رمي الجمار راكبا وماشيا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرنا الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. ثم ورد باب رمي الجمار راكبا وماشيا. رمي الجمار يجوز أن تكون عن ركوب وعن مشي أن يكون راكبا وأن يكون ماشيا لكن الركوب إذا لم يكن هناك حاجة إليه فإنه لا يتابع لأنه يترتب عليه مضرة. وحيث يعني يكون هناك حاجة إليه فإنه يؤتى به. والرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهو راكب. وأما في الأيام الثلاثة فكان يأتي يمشي ويرمي ويرجع يعني يرميها ماشيا ويرجع. وبعض أهل العلم قال إن جاء يعني أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جاء راكلا من مزدلفة واستمر حتى وصل جمرة فرماها لأنه جاء راكبا واستمر حتى وصل. وأما في يوم النحر فإنه كان يأتي في أيام التشريق فإنه كان يأتي ويرمي بعض الزوايا ويرجع يعني في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي اليوم الثالث عشر واصل السير إلى الأبطح. فالحاصل أنه يجوز الرمي راكبا وماشيا ولكن إذا كان الركوب يترتب عليه مضرة فإنه لا يفعل. قال حدثنا أحمد بن منيع. أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الحجاج عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر راكبا. قال وفي الباب عن جابر وقدامة بن عبد الله. قدامة بن عبد الله أخرج حديثه تلميذ والنسائي بن ماجه. وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص. وأم سليمان بن عمرو بن الأحوص التي تقدمت أم جندب. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم واختار بعضهم أن يمشي إلى الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يمشي إلى الجمار. ووجه هذا الحديث عندنا أنه ركب في بعض الأيام ليقتدى به في فعله. وكلا الحديثين مستعمل عند أهل العلم. يعني ركوب المشي. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا. ثم رجع أبو عيسى يعني حديث ابن عمر أن الإنسان كان إذا رمى الجمار يعني أراد رمى الجمار يعني مشى إليها ذاهبا وآيبا وراجعا. ذاهبا وراجعا كان إذا رمى الجمار أي أراد رميها مشى إليها يعني ذاهبا وراجعا يعني كان يمشي. وهذا إنما كان في أيام التشريق. وأما يوم النحر فإنه جاء على دابته واستمر في الركوب حتى وصل الجمرة ورماها. قال حدثنا يوسف بن عيسى. يوسف بن عيسى ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن ابن نمير. عن ابن نمير عبد الله بن نمير ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله. عبيد الله بن عمر العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أحد العبادلة وأحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. وقال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. وهذا هو الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم عند الحاجة يعني هذا فعله يوم النحر دل على جواز الركوب وهذا دل على المشي والركوب إنما يستعمل للحاجة حتى اليوم الأخير. حتى اليوم الأخير. قال أبو عيسى وكأن من قال هذا إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمي يوم النحر إلا جمرة العقبة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء كيف ترمى الجمار. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة عن عبد الرحمن بن يزيد قال لما أتى عبد الله رضي الله عنه جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة على حاجبه الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. ثم ورد كيف ترمى الجمار أي أنها يعني فيما يتعلق برمى جمرة العقبة أنه يعني يرميها حيث يجعل مكة عن يمينه من عن يمينه ومكة عن شماله. وفي هذا الحديث أنه استقبل القبلة والصحيح الذي يعني غير هذا الحديث الذي كان جعل مكة من عن يمينه ومكة عن شماله لم يستقبل القبلة فيكون هذا هو المحفوظ وهذا إما ضعيف وإما شاذ الذي هو كونه استقبل القبلة عند رمي جمرة العقبة. فإن الذي ثبت في الصحيح أنه جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة أي هذا موقف الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رمى الجمار. وقوله وذكره سورة البقرة قيل لأنها ذكر فيها كثير من أعمال الحج, ذكر فيها كثير من أعمال الحج, ولا سيما فيها ذكر الجمار أو الإشارة للجمار, وذلك في قول الله عز وجل واذكروا الله في أيام معدودات, فإن الأيام معدودات هي أيام منى التي ترمى فيها الجمار. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن جامع بن شداد أبي صخرة. جامع بن شداد هو ثقة أخرج أصحاب الكتب. ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن يزيد. عبد الرحمن بن يزيد النخعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال لما أتى عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صحابي أخرج أصحاب الكتب الستة, لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل القبلة وجعل يرمي الجمرة عن حاجبه الأيمن, ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة. سبع حصيات هذا يدل على أن الحصاة كل حصاة على حدة, وأنه يكبر مع كل حصاة, فلا يرمي الحصاة جملة واحدة, ولو رماها جملة واحدة فإنه لا يصح, يعتبر بمثابة رمية واحدة, لأنه هذا الحي يقول يكبر مع كل حصاة يعني معناه كل حصاة واحدة, كل حصاة يرميها على حدة ويقول الله أكبر. ثم قال والله الذي لا إله إلا هو منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وفيه الاتيان بالحلف للتأكيد, الاتيان بالحلف من غير استحلاف ويؤتى بها من أجل التأكيد وتحقق الشيء الذي يرويه ويخبر به. أحسن الله قوله رمى يخرج الحط لو إنسان قرب. وكذلك الرمي يخرج منه الوضع, لو أن الإنسان جوق في الحوض وصار يأخذ يضعها هذا ليس برمي ولا يصح, وإنما يرميها رميا, فوضعها أو مجرد وضعها لا يعني لا يعتبر رميا وإنما يعتبر وضعا. والعبرة بالرمي أي المكان الشاخص الناس يرمون العمود. لا الرمي لا في مكان الرمي اللي هو الحوض, والشاخص لم يوضع ليرمى وإنما وضع ليستدل من بعد على مكان الرمي الذي يأتي من مكان بعيد يعرف مكان رميه, لأن هذا يرمى لأن ما الإنسان الذي يرميه يمكن الحصاة يخطئ تروح من الجهة المقابلة وعند ذلك لا يكون رمي, وعند ذلك لا يكون رمي, وإنما الرمي في مكان الرمي اللي هو الحوض, وهذا الشخص الواقف لم يوضع ليرمى ويوجه إليه الحصاء وإنما ليكون علامة على مكان الرمي ممن يأتي من مكان بعيد يعرف أن مكان الرمي عند هذا الشخص. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن المسعودي بهذا الإسناد نحوه. هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في خلقه العباد ومسلم أصحاب السنة. قال وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر. هناد عن من؟ كله سبق. حدثنا هناد عن وكيع عن المسعودي. وفي الباب عن الفضل بن عباس وابن عباس وابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح, والعمل على هذا عند أهل العلم يختارون أن يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة, وقد رخص بعض أهل العلم إن لم يمكنه أن يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وإن لم يكن في بطن الوادي. نعم يعني يرميها من جميع الأمكنة الآن يعني هذاك والأولى. أما في هذا الزمان فالناس يبحثون عن شيء يوصلهم إلى الجمرة من أي جهة, في الدور الأرضي الجهة المقابل لبطن الوادي الآن عمود. نعم من فوق يرمى من جميع الجهات, والحصى يعني ينزل لمكان الحوض. أما من ناحية الدور الأسفل فإن الجمرة كانت في العقبة يعني, وكانت في الجبل, وقد رأيت الجبل أنا سنة 1870 يعني على حاله والجمرة في أسفله, ويعني ولما أزيل الجبل أبقي المكان على ما هو عليه نصف دائرة وبقي المكان على ما هو عليه نصف دائرة، وزيل الجبل وبقي نصف دائرة كما كان لما كان الجبل موجودا. فترمى من جميع الجهات، ولكن أن يكون رمي في الحوض، الرمي في الحوض. ولهذا الشاخص يعني كان في الطرف، يعني الآن هو متوسط زي الجمرات الأخرى، لأنه كان في الطرف لأنه بقي على وضعه الأول الذي هو عليه أنه كان في الطرف. فيعني عندما يأتي الإنسان لرمي الجمرة من الدور السفلي جمرة العقبة يمكن يأتي من جميع الجهات، لكن بشرط أن يقع في الحوض، بشرط أن يقع في الحوض. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ثم أرد أبو عيسى حديث عائشة في الترجمة، نفس الترجمة الأولى، كيف ترمى الجمار. نعم، كيف ترمى الجمار. أرد في حديث عائشة أن الإنسان قال إنما جعل رمي الجمار والسعي بين الصفا والمروة لإقامة ذكر الله. وهذا ما في بيان كيفية رمي الجمار، ليس فيه شيء يتعلق، وإنما فيه يعني رمي الجمار فقط. أما الكيفية فليس في الحديث يعني ما يدل على ذلك، وحديث ابن مسعود الذي مر هو الذي فيه بيان الكيفية، وأنها تكون من جمرة العقبة بالمكان الذي قال إنه مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ترمى كل حصاة واحدة، وأنه يكبر مع كل حصاة. فهذا هو الذي في بيان كيفية، أما هذا ليس في بيان كيفية، وإنما بيان فيه مشروعية ذلك، وأنه لإقامة ذكر الله. وكل أعمال الحج يعني هي لإقامة ذكر الله، لأن فيها ذكر الله. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وعلي بن خشرم عن عيسى بن يونس عن عبيد الله بن أبي زياد. عبيد الله بن أبي زياد هو ليس بالقوي، ليس بالقوي أخرج له أبو داود والترمذي بن ماجه. أبو داود والترمذي بن ماجه. عن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عائشة. عن عائشة رضي الله عنها. نعم. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح. نعم. حكمه يعني هو فيه الرجل هذا الذي ليس بالقوي، والترمذي صحها وحسنها، ولكنه من ناحية أن كونه معناها صحيح كلها لقمة ذكر الله وغيرها ذكر الله عز وجل، لكن الترجمة التي أرده فيها لا يدل عليها. والألباني ضعف الحديث ناجلها هذا الرجل. إذا ممكن نقول أحسن الله إليك القصر إضافي، إنما إلا إضافي هو حصر إضافي، لأن الحصر يكون إضافيا ويكون حقيقيا. فالإضافي مثل إنما الربا في النسيئة الذي جعل من عباس، فأعني ذلك جواز ربا الفضل، ولكن الربا الأشد والربا الأعظم. وكذلك الحديث الذي فيه لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني لا يعني ذلك منعه في غيرها، وإنما بيان أن الاعتكاف الأفضل يعني هو يكون في هذه المساجد الثلاثة لأن لها ميزة على غيرها، فلا يعني ذلك أن غيرها لا يعتكف به، وأن الاعتكاف لا يكون في الدنيا إلا في هذه المساجد الثلاثة. فذكر الحديث هو من القصر الإضافي وليس من القصر الحقيقي الذي لا يجوز فعل الاعتكاف في غيره. والله تعالى يقول في القرآن ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن أيمن بن نابل عن قدامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي الجمار على ناقة ليس ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه. باب ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار. باب كراهة طرد الناس عند رمي الجمار, يعني يكون بعضهم يطرد بعضا ويضرب بعضا ويضر بعضهم ببعض, ويعني بعضهم يعني يتكلم يعني بعضهم على بعض ويقول إليك تنحى يعني الطريق أو ما إلى ذلك فيضر بغيره. و أورد فيه حديث قدامة بن عبد الله, قدامة بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت سلم رمى الجمرة راكبا يرمي الجمار على ناقة, يرمي الجمار على ناقة ليس هناك ضرب ولا طرد ولا إليك إليك, يعني إليك إليك يعني تنحى وخر غير ذلك من العبارات اللي يستعملونها في هذا الزمان, يعني مثل يعني إليك مثل وخر وخر, ولا مثل اللي يمشون خشب خشب يعني يطوفون, والآن أراح الله الناس من هذا الخشب, فصار في الدور الثاني مكان مخصص للطائفين ويعني لا يختلطون بأحد ولا يختلطون أحد, بل وعند وحتى عند ذهابهم لا يعني يختلطون بالناس, بل فيه ممرات من فوق للدخول والخروج, يعني انتهت هذه المشكلة الحمد لله ابتداء من العام الذي مضى. قال حدثنا أحمد بن منيع عن مروان بن معاوية, مروان معاوية الجزاري ثقة أخرجه أصحاب الستة, عن أيمن بن نابل, أيمن بن نابل هو صدوق يهم أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, صدوق يهم أخرجه البخاري والترمذي والنسائي بن ماجه, عن قدامة بن عبد الله, قدامة بن عبد الله أخرج له الترمذي والنسائي بن ماجه, الترمذي والنسائي بن ماجه. قال وفي الباب عن عبد الله بن حنظلة, عبد الله بن حنظلة أخرج له أبو داود, بس أخرجه أبو داود. قال أبو عيسى حديث قدامة بن عبد الله حديث حسن صحيح, وإنما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه, وهو حديث أيمن بن نابل وهو ثقة عند أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. عفى الله عنك, يقول السائل هل يجوز أن يكون الخروج من مزدلفة إلى مكة لأداء طواف الإفاضة؟ يجوز يجوز, لأن التقديم والتأخير يعني في أعمال يوم النحر الأربعة ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, فإذا كان مثلا بعض الناس معهم نساء يخشون يعني الحيض عليهم وأنهم يحبسنهم وذهبوا ورموا وطافوا ثبت بذلك. وهذا يقول متى يبدأ وقت الرخصة للضعفة بالخروج من مزدلفة؟ يقول في أي ساعة من الليل؟ في آخر الليل, في آخر الليل, والعلماء قالوا أنه يكون بعد نصف الليل, لأن إذا ذهب نصفه وكان في نصف الثاني يعني حصلت الأكثرية, ويعني وهكذا المبيت منا يعني يعتبر المبيت أكثر الليل وأغلب الليل أكثر من النصف, ولكن كون الإنسان يذهب في آخر الليل يعني عند غيبوبة القمر يعني هذا هو الذي جاء في بعض الأحاديث. ولكن إذا كان قبل طلوع الفجر قبل نصف الليل هذا بلا شك ترك المبيت, لأن أكثر الليل وهو خارج من مزدلفة, وإذا كان خروجه بعد نصف الليل ما في شيء, لأن أكثر لأن المبيت تحقق بأكثره. يقول قائد الضعفة هل يرمي معهم أم يتأخر إلى الضحى؟ الأولى أن يتأخر إلى الضحى, وإن رمى معهم ما في بس. يقول حفظك الله هل يجزئ الرمي بحصى أكبر من حصى الخلف؟ نعم يجزي, ولكن الإنسان يقول هل يجوز الرمي بحصى أكبر من حصى الخلف مثل البيضة حجمها؟ الحصى الكبير لا يجوز أن يرمى به, ولكن من علم أن الحكم الشرعي هو مثل حصى الخلف وتعمد الزيادة على ذلك فإنه يأثم, فإنه يأثم. وأما إذا كان في يعني في شيء كبير جدا أو في يعني مثل ما يفعل بعض الجهال في النعال أو في يعني عصي أو ما إلى ذلك طبعا لا شك ان هذا لا يجزي. نعم. يقول حفظك الله, هل التكبير مع الرمي شرط لصحة الرمي؟ لا ليس بشرط لكنه مستحب. ما الحكمة من رمي الجمار؟ قيل يعني ان ان ان ان ان, ان, ان ابراهيم عليه الصلاة والسلام انها ان تعرض له الشيطان يعني في هذا, وانه رمى في هذه الاماكن, ولا ادري عن صحة يعني هذا الذي يذكر ويحكى. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة, ولكن كما هو معلوم مثل ما جاء في حديث عمر رضي الله عنه الذي تقدم في الحجر الأسود, أما أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع, ولولا أني رأس السلام يقبله كما قبلته. الناس يأخذون بالأحكام الشرعية ويعملون بها, عرفوا الفكرة أو ما عرفوها. شاب معه زوجته وامرأة كبيرة, فهل يترخص معهم بهذه الرخص؟ نعم نعم, إذا كان معه يعني امرأة يعني نساء وانصرف معهن فله أن ينصرف, وله أن يرمي معهن أيضا. يقول السائل, شيخنا جاء في صحيح البخاري في حديث علي بن أبي طالب في من قال أصفت قبل أن أحلق, وقال الآخر ذبحت قبل أن أرمي زيادة لم أشعر, أي قال لم أشعر فأصفت قبل أن أحلق, وكذلك الآخر, فهل هذه الزيادة تغير الحكم؟ لا ما تغير الحكم, يعني معنى ذلك انه يقصد انه يعني ما لم اشعر يعني ان ما حصل مني مثل ما حصل منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, حيث رميت ثم نحرت ثم حلقت ثم طشت, بل حصل مني فعل شيء لم يكن مطابقا لفعلك, فماذا علي؟ قال لا حرج عليه الصلاه, فانه سواء كان يعني بعلمه أو بدون علمه فإنه لا بأس له. يقول السائل, جاء حديث بذكر أن لحوم البقر داء, صح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة 1533, فما معنى قوله داء وكيف تكون حلال ومع ذلك فيها داء؟ يعني لا أقول إذا ثبت الحديث فلا يعني أن أنها لا تؤكل وأنها لا يخالف, وإنما يعني يدل على يعني أن أكل أن لحمها يعني ليس مثل غيره مما هو أجود منه ومما هو يعني أحسن منه. فائدة, يقول شيخ الإسلام منقولة من المجموع فتاوى المجلد 24 صفحة 85, روى عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال إنما صلى عثمان رضي الله عنه بمنى أربعا لأنه قد عزم على المقام بعد الحج, ورجح الطحاوي هذا الوجه مع أنه ذكر الوجهين الآخرين, فذكر ما رواه حماد بن سلمة عن أيوب عن الزهري قال إنما صلى عثمان بمنى أربعا لأن الأعراب كانوا كثيرا, أو لأنهم كانوا قد كثروا في ذلك العام, فأحب أن يخبرهم أن الصلاة أربعة. نعم, هذا الوجه المشكور الأخير هذا, وأما ذاك يعني كما هو معلوم فإن يعني منى الإنسان لا يزال منتقلا ويعني من مكان إلى مكان, والإقامة إنما تكون مكة وليست في منى, الإقامة إنما تكون مكة وليست في منى, فيعني عرفة ومزدلفة ومنى كلها يعني في سفر وفي نسك, وإنما الإقامة تكون بمكة, يعني إذا دخل مكة وأراد أن يبقى فيها مدة هذا هو. فما ادري ايش وجهه, هل يقول او عبد الرزاق عن ايش؟ عن من؟ عن معمر, عن نفس الكلام عن الزهري قال انما صلى عثمان بمنى اربعا لانه قد عزم على المقام بعد الحج, ورجح الطحاوي هذا الوجه مع انه ذكر الوجهين الاخرين, فذكر ما رواه حماد بن سلمه عن ايوب عن الزهري قال انما صلى عثمان بمنى اربعا لان الاعراب كانوا قد كثروا في ذلك العام, فاحب ان يخبرهم ان الصلاه اربعا. لعل هذا هو الاقرب, واما القول بانه عازم على المقام هذا يكون بمكه, واما منى فانه لا يزال متصل في السفر. وذكر الوجه انه قد تاهل. نعم. ما ذكر وجه آخر لأن عثمان قد تأهل بمكة فرأى أنه أصبح من أهلها. ما ذكر. ولكن كما هو معلوم يعني منى يعني هي من جملة المشاعر ومن جملة الأماكن التي يتنقل فيها يعني. وبعد منها البقاء يكون بمكة من عزم عليه وأراد أن يبقى أكثر من 4 أيام فهذا هو الذي يتم. وأما عثمان رضي الله عنه ما عرف يعني يعني شيء يدل على مقصوده، ولكن أقرب ما يقال هو خشية من الأعراب يعني يفهمون أن الصلاة يعني ركعتين بدل ما كانت 4. هذه عنوانها صاحبها لطيفة من الشرح الممتع على زاد المستقنع للعلامة بن عثيمين، قال رحمه الله ورحم الله شيخنا والقارئ والسامعين. قال في المجلد 7 صفحة 255: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر الحديث، لكن ترك ذلك خوفا من الفتنة، إلا أن الله سبحانه حقق ما أراده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون مضرة. فلو أنها بنيت على قواعد إبراهيم وجعل لها باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه لهلك الناس، ولا سيما في الأزمنة الأخيرة حيث يتقاتلون على ما هو دون الكعبة بكثير. فما ظنكم لو دخل الناس من هذا الباب والكعبة مسقوفة وضيقة لأهلك الناس بعضهم بعضا، ولكن حصل مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحجر، فجعل الحجر وهو من الكعبة جعل الحجر بابان، باب يدخل منه الناس وباب يخرجون منه، مع كونه مكشوف الفضاء فانتفى الضرر مع حصول المقصود، وهذا من حكمة الله عز وجل ورحمته. بقيت فائدة أظن الوقت يقصر عنها. شكر الله لك وبارك الله فيك.